تعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وحينئذ فالمطلوب في التعامل بين الأزواج أن يكون تعاملا بالحسنى كما قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. وإذا أن الإنسان رأى أنه لا يستقيم له عيش مع هذه المرأة ويتضايق منها وتنغص عليه حياته فإن الشارع أوجد حلا لهذا وهو إيقاع الطلاق طلقة واحدة في طهر لم يجمع فيه، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أن يظن الإنسان أن المرأة التي عنده تعتبر من سقط المتاع وأن له أن يعمل فيها ما شاء ويفرض سلطانه وسيطرته وأذيته وطغيانه وتمرده عليها فلا، فهي لها حرمتها ولها مكانتها ولها حصانتها وصيانتها. فليس للزوج بحال من الأحوال أن يتلفظ عليها بالألفاظ البذيئة، ومن أقبحها ما ذكره السائل في سؤاله. فالمسلم لا يجوز لعنه، ولا البهيمة لا يجوز لعنها. ولما أن رجلا لعن دابته كان مسافرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلها وقال لا يصحبنا دابة ملعونة، فكيف يلعن الإنسان آدميا بل الزوجة شريكة الحياة التي هي أقرب إليك من حيث الخصوصية من أمك التي خرجت من بطنها، وإن كان حق الأم أعظم من حقها بمسافات، لكن الزوجة شأنها مع الزوج شأن عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم عن السب والشتم والبذاءة في القول، وبين أن هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، فكيف يحصل هذا من إنسان مع أم أولاده ومربية أطفاله وصاحبة منزله؟ على كل حال هذا العمل محرم ولا يجوز. لكن سؤال السائل هل يترتب عليه طلاق؟ نقول لا، لا يترتب عليه طلاق، لكن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فلا يصلح أن يوجد هذا الأسلوب على لسان المسلم بحال من الأحوال. هذا يقول إنه شاب نشأ على الصلاح وحفظ القرآن، ولكنه يتخلل التزامه احيانا ارتكاب بعض الذنوب، وقال انه يتوب منها، فهل لو صدقت توبته ان يكون من الذين يظلهم الله تحت ظله؟ الذين يظلهم الله تحت ظله منهم شاب نشأ في عبادة الله، فإذا كان الإنسان مشتغلا بعبادة الله وإذا وقع منه ذنب تاب من قريب، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والإنسان إذا وقع منه زلة فإن عليه أن يرجع في الحال ويبكي على خطيئته ويكثر من العمل الصالح، لأن الحسنات يذهبن السيئات. والله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول: ما حكم الاستغفار عن الآباء إذا كانوا على قيد الحياة؟ هذا من البر بهم. استغفر لنفسك ولوالديك وإخوانك المؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فيدعو الإنسان ويطلب من ربه الاستغفار له ولوالديه ولو كانوا على قيد الحياة، فهذا من البر بهم والإحسان إليهم. كونك تطلب المغفرة لأحد من الناس هذا خير، وإذا كان لوالديك فهذا من المتعين، لأن حقوق الوالدين أعظم الحقوق بعد حقوق الله تعالى. والله تبارك وتعالى قرن حقوق الوالدين بالعبادة، بعبادة الله، وقرن الله تعالى شكر الوالدين بشكره، وقرن العقوق بالإشراك بالله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهاهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحق الوالدين على الولد عظيم، ومع الأسف الشديد في هذه الأزمنة المتأخرة صرنا نسمع من بعض اللئام أنهم يعملون بعض الأعمال التي تعتبر تمردا وعقوقا وجفاء في حق الوالدين. يرفع أحدهم صوته على أبيه، يأمره والده ولا يبالي، ينهاه ولا يبالي، بل إن بعضهم ربما نهر والده. وهناك بعض الصور وإن كانت نادرة لكنها بوادر خطيرة، إذا أن أحدا صار والده عنده وهو كبير السن ويحتاج إلى رعاية، كما قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر. فإذا صار يحتاج إلى رعاية ذهب به إلى دار المسنين وألقاه عندهم، قد يزوره في الشهر مرة أو في الشهرين مرة أو في الأعياد. والله تعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف اف. كلمة اف يعني اخراج نفس مرتفع شوي، هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. اذا امرك والدك او رأيته في حاجة اليك او مساعدة فقلت اف، هذا يعتبر ذنبا عظيما. المطلوب منك ان تخفض لهما جناح الذل وترحمهما وتناديهما باحب الاسماء بادب، من حنا، بتودد، باظهار العطف والحنان عليهما، لانهما كان هكذا معك في السنوات الماضية. كنت تتغوط وتتبول على والديك وهم يضحكون ويفرحون، ما ضربوك ولا قالوا اف، كانوا يسهرون الليل ويتعبون النهار من اجلك ولا قالوا اف. اذا رأوك سعيدا فرحوا، واذا رأوك حزينا تألموا. وتأتي يا ايها اللئيم بعد ان انعم الله عليك بالقوة والصحة وهم احتاجوا اليك، تتأسف منهم وتتضايق من افعالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. الاشراك بالله وعقوق الوالدين. فاين الناس من هذا؟ ونحن في هذا الزمن الذي طغت فيه الماديات على كثير من الناس، وصار كثير من الناشئة يتربون على القنوات، وصاروا لا هم لهم الا مثل البهائم، يكب لهم الطعام فيأكلون ويشربون ويتابعون المسلسلات، وليس هناك تلقي ولا تعليم من الوالدين ولا متابعة، لأن النفوس مشغولة، وإذا انتهى من متابعة الفيلم خرج لأقرانه، وربما طبق بعض ما شاهد من اعتداء على الأنفس أو اعتداء على الأعراض. ولهذا نرى في هذا الزمن كثرة تمرد الشباب وأعمالهم التي لم تكن معروفة من قبل، ومخالفاتهم وجرأتهم على أذية الناس، بينما كانوا في السابق فيهم أدب وحياء، والآن قل الحياء من بعضهم ممن لا يتربى في منزله وإنما يتربى على القنوات الفضائية. والسبب في هذا هو الوالد المحترم الذي هيأ لهم هذه الوسائل، وهو الذي يتحمل غلطه وخطأه. فينبغي أن ينتبه الناس لهذا الخطر الداهم، والأيام المقبلة السوداء إن لم ينتبه الناس لها فإننا نقبل على خطر عظيم إن لم نصن بيوتنا ونربي أولادنا ينفلت الزمام منا وتتغير أحوالنا وأحوال مجتمعاتنا. فالذي يربي الأولاد الآن من بنين وبنات قنوات تبث من بلاد الكفر، وليس أهلهم الذين يربونهم على المساجد ولا على احترام الوالدين ولا على احترام الأقارب والأرحام ولا على احترام الجيران والأصحاب ونحو ذلك. يقول: إذا أن إنسان خرج من مكة إلى الطائف أو جدة من أجل النزهة وفي نية العودة يأتي بعمرة، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا حسن وهذا أمر طيب، كون الإنسان إذا أراد أن يأتي إلى مكة ويدخل إليها يكون محرما بنسك العمرة، فهذا من أجل الأعمال. هذا يسأل يقول هل هذا الحديث صحيح أكرموا عمتكم النخلة؟ نقول هذا ليس بحديث وإنما هو قول لبعض أهل العلم. وأما الوارد في هذا فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه أهله جياع، لأن التمر جاهز لا يحتاج إلى طبخ ولا إلى طحن ولا إلى خبز ولا إلى عجن، وإنما هو جاهز في الحال إذا احتجته في أي وقت تتناوله وتأكله، بينما غيره يحتاج إلى إعداد واستعداد، وهذا يبقى الإنسان في فترة وهو في حال جوع. يقول قاطعت والدتي أهل والدي وأمرتني بأن أقاطعهم ولا أكلمهم أبدا، فماذا يجب علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكون الإنسان يبر بوالديه ويصل أرحامه واجب، وصلة الرحم واجب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فوالدتك تأمرك بأن تقطع رحمك وهذا أمر بمعصية، فلا طاعة لها في هذا، فلا تطعها وصل رحمك وأحسن إلى أمك وتودد إليها. أرجو من الإخوة الذين عندهم جوال أن يغلقوها ما داموا في الحرم، لأن هذا المكان مكان اشتغال بالعبادة. وأؤكد على الإخوة الذين وضعوا في هواتفهم نغمات موسيقية أن يغيروها، لأن صوت الموسيقى محرم، وكما هو معلوم عند الجميع أن الجوال فيه نغمات كثيرة كثير منها لا بأس بها، فيستبدل ما كان على شكل صوت موسيقي بغيره مما لا بأس به. يقول ما العمل إذا كنت لا أستطيع القيام لصلاة الفجر مع أن والدتي تصحيني ولكنني لا أحس لها مع نومي مبكرا وحرصي على أن أقوم ولا أستطيع؟ نقول تستطيع لو أنك تنام حقيقة مبكرة، لكن ما معنى مبكر في هذا الزمن؟ المبكر عند بعض الناس النوم الساعة 12، وهذا ليس مبكر. الذي ينام مبكر ينام يتبع السنة، وهو أنه يكره الحديث بعد صلاة العشاء، فينام الإنسان مثلا في الساعة 9:30 أو في 10، فلا تأتي الساعة 4:30 إلا وقد أخذ حقه كاملا من النوم. أما أن تنام الساعة 1 أو الساعة 12 وتقول أنا نمت مبكر فلا، خاصة إذا كان الإنسان لا ينام في النهار، فإن جسم الإنسان يحتاج إلى الراحة، وكون الإنسان لا يأخذ حظه من الراحة هذا إضرار ببدنه وإرهاق لها، فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر. وكون والدتك تصحيك يدل على أنك تستيقظ، لكنك تصاب بشيء من الكسل بسبب غلبة النوم عليك وثقله معك، فتستيقظ ثم ترجع وتنام. وأنصحك أن تبلغ والدتك أن تصب الماء في وجهك الماء البارد وتستمر على هذه الحال حتى تقوم وتتوضأ، أما أن تنادي عند الباب فتتحرك ثم تغلق الباب عليك فهذا لا يعتبر بالنسبة لك ولأمثالك إيقاظا، ولا تبرأ الذمة بهذا لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لها، وعليك أن تتخذ الوسائل المعينة على ذلك من النوم مبكرا واستعمال الساعة المنبهة أو استعمال التليفون المنبه، أو إذا كان حولك أحد من أم أو زوجة أن تستعمل الماء تنضحه في وجهك. يقول ما مدى صحة ما ورد أن استلام الحجر الأسود يحط الخطايا حطا؟ ورد في هذا حديث قال بعض المحققين من العلماء لا بأس بسنده، استلام الركن اليماني والحجر الأسود أنه يحط الخطايا حطا، والمقصود من هذا أن الإنسان عندما يستلم الركن اليماني أو الحجر الأسود يتعبد بهذا الاستلام لله، وليس يعتقد أن الحجر أو الركن ينفعه، وإنما النافع هو الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى إذا تعبدت له بالعبادة المطلوبة على الكيفية المطلوبة فإن الله تبارك وتعالى يضاعف لك الأجر ويغفر لك الذنب. يقول ما حكم تصغير الأسماء؟ هذا وارد ومستعمل عند العربي قديما وحديثا، ويستعملونه للتمليح لا للتقبيح، وتصغيرها إذا لم يترتب عليها محذور شرعي لا بأس بها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.